الأرسال شبكنا الإيدين ويا شاد الألحان وين الدقاوين رقصنا الأرسال شبكنا الإيدين ويا شاد الألحان وين الدقاوين يا هويدا لك يا هويدا لك يا هويدا لك كل الحبايب فرحانة وبتغني لك يا هويدا لك يا هويدا لك يا هويدا لك كل الحبايب فرحانة وبتغني لك واحد بيرقص عباده وبإيده الساب واحد بيحلي قهواته وبيسكب عليالي الكاب وعارسنا يوزع بسماته لنور العين شبكنا العرسان شبكنا الإيدين ويا شاد الألحان وين الدقاوين شبكنا العرسان شبكنا الإيدين ويا شاد الألحان وين الدقاوين يا هويدا لك يا هويدا لك يا هويدا لك كل الحبايب فرحانة وبتغني إذن لبن الدلالي صايد همين رقصنا العرسان شبكنا الإيدين ويا شاد الألحان وين الدقاوين رقصنا العرسان شبكنا الإيدين ويا شاد الألحان وين الدقاوين يا هويدا لك يا هويدا لك يا هويدا لك كل الحبايب فرحانة وبتغني لك يا هويدا لك يا هويدا لك يا هويدا لك كل الحبايب فرحانة وبتغني لك ظل يا ورد زهورك على الأحباب وظل العل يحبونك والهوى ولا بسراب سعد انت تبع جبينك حتشوف العين رقصنا العرسان شبكنا الايدين ويا شاد الالحان وين الدقاوين رقصنا العرسان شبكنا الايدين ويا شاد الالحان وين الدقاوين لما التم الجرايد هلت الانوار يمك كل الحبايب حل العرسان مثل العصفورة وهدي فوق الأغصان هدي يا نسمة وعدي لحل العرسان مثل العصفورة هدي فوق الأغصان اشبك يدك في يدي وظلك سهران والله لنخلي حفلك مثل ما صار لما الدم I'm gonna make it. حفله قلبي ترنم الله الله على صوت الدبك والله رقص الأحباب لما تم الكرايب هلت الأنوار ويما كل الحبايب أمران الدار لما تم الكرايب هلت الأنوار ويما كل الحبايب أمران الدار لعمل لك أحلى سهرة تفرح القلوب تبقى لك أجمل ذكرى يا هالمحبوب لك لا خلي البهجة في الليل تذوب تبقى في عيون حبابك تحكي أشعار